سويا. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب All right. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا الله Mm-hmm. تساقط عليك رطبا جليا فكلي واشربي وصلي عيلا. فنادى من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وعزي تساقط عليك رطبا جليا فكلي واشربي وصلي عيلا. فكلي واشربي وقري عينا وقري عينا فإن أحدا فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء

لآيات الله البينات من سورة مريم، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب. اللهم